نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، نعم، عندي بعض الأسئلة عن السفر. نعم. فلو سافرت من مكان إقامتي إلى بلد آخر، هل يصح أن أصلي الصلاة الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها في البلد الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز لك أن تصلي الرباعية ركعتين من حين أن تغادر بلدك إلى أن ترجع إليه، ولكن إذا كنت في بلد تقام فيه الجماعة وأنت تسمع النداء أي الأذان، فعليك أن تحضر إلى المسجد وتصلي مع الناس. نعم، لكن بغض النظر عن المدة يا شيخ. بغض النظر عن المدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته شيئا معينا، بحيث يقال من تجاوز هذا الحد فعليه الإتمام.